تفسير الآية 42 من سورة العنكبوت، يقول تعالى: إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء، وهو العزيز الحكيم. أي إن الله تعالى خالق الخلق كله، يعلم كل شيء عن أي شيء بتمام العلم الذي ليس بعده أي علم أكثر منه، فهو يعلم أن ما يدعون أي يعبدون من دونه أي غيره من آلهة هي ليست بشيء، أي ليس لها أي قيمة، وهي ليست آلهة أصلا، بل هي من مخلوقاته سبحانه، سواء أكانت صنما أم حجرا أم نجما أم غيره. ويعلم أنهم قد عطلوا عقولهم رغم علمهم تماما بداخلها ومن خلال الفطرة التي هي فيها والتي هي مسلمة أصلا، أن الله تعالى وحده هو المستحق للعبادة، برجاء مراجعة معنى الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف. وما ذلك التعطيل للعقول إلا من أجل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. وهو سبحانه يعلم تماما كل شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم لأنفسهم ولمن حولهم، وسيحاسبهم وسيعاقبهم عليها في دنياهم وأخراهم، كما عاقب السابقين الذين ذكروا في الآيات السابقة ومن يشبههم. فليستفيقوا إذن وليعودوا لربهم ولإسلامهم ليسعدوا في الدارين قبل فوات الأوان. قوله تعالى: وهو العزيز الحكيم، أي وحين يعاقبهم وحين يدير كل شؤون خلقه وكونه على أكمل وأسعد وجه، فهو قادر قطعا على ذلك تماما، لأنه هو العزيز أي الغالب الذي لا يغلب، الذي يعز وينصر ويكرم أهل الحق والخير، ويذل ويهزم ويهين أهل الباطل والشر. وهو الحكيم الذي يضع كل أمر في موضعه بكل دقة وحكمة دون أي عبث.